بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف يرحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع 2 ركعة فتلك 13 ركعة. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4. ظاهر هذا الحديث أنه يصلي 4 متصلة، وهذا هو الظاهر من اللفظ، وهل هذا الظاهر على حقيقته أو لا سيأتي معنا في الفوائد. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، جواب لسؤال مقدر تقديره كيف تأديته لهذه الركعات، فأجابت بما يدل على أن هذه الركعات كانت في غاية الحسن والطول والخشوع التي كانت هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي 4، أيضا ظاهره أنها متصلة وليست بمنفصلة. قالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، وظاهره أيضا أنها متصلة، فأربع متصلة ثم 4 متصلة ثم 3. هل هذا الظاهر مراد أو لا؟ سنعرف ذلك. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فكأنها عرفت من هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يصلي 3، فيتخلل بينهن نوم، فقالت: أتنام قبل أن توتر؟ لأنها سألت بما هو معلوم عندها من أدلة الشرع بأن النوم ناقض للوضوء، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه ليس النوم الذي تظنين، ولكن يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهكذا الأنبياء، أي أنه ليس بالنوم المستغرق الذي يفقد الإنسان الشعور، وإنما النوم الذي يستحكم الإنسان لعقله مع هذا النوم، لأن النوم ليس بناقض بنفسه، وإنما لما هو في مظنته من فقدان العقل الذي هو مظنة خروج الناقض. فهذا الحديث فوائده يدل على أن عدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن في رمضان وفي غيره 11 ركعة، وهذا هو فعله الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، إلا فيما روي في بعض الأحيان أنه كان يصلي 13 ركعة، كما دل عليه الحديث الذي أورده المؤلف. لكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع الزيادة على هذه الركعات، لأن القول المطلق منه صلى الله عليه وسلم جاء يدل على فضل صلاة الليل وعلى فضل صلاة رمضان، قيام رمضان، بدون تحديد. ولهذا كان فعل السلف أن الصحيح في فعلهم أنه لا يوقت ركعات بعينها، وإنما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة. ومن السلف من زاد على ذلك ومنهم من نقص، ولهذا التحقيق في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس هناك عدد محدد لا ينبغي الاقتصار عليه، بمعنى أنه لا يجوز زيادته أو النقصان منه، وإنما الأمر مطلق، ومن حافظ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل. قال: ومن كان يطيل القراءة فإنه يقلل عدد الركعات، ومن كان يقصر القراءة فيكثر عدد الركعات لتكثر عدد السجدات تبعا لذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة وتستقيم به البراهين الثابتة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن هذا الحديث يدل على أن صلاة الليل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فكيف صفتهن؟ جاء عنها صلى الله رضي الله عنها أنها قالت: يسلم من كل ركعتين. وهذا الحديث ثابت، فقد بين لنا ما هو ظاهر هذا الحديث من عدم الفصل، بأن المراد ليس بمراد، بأن الظاهر ليس بمراد، وإنما يسلم من كل ركعتين، بدلالة روايتها التي ثبتت عنها بأنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. ويدل لهذا أيضا أن هذا هو المعروف في سنته صلى الله عليه وسلم حينما قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذن 11 ركعة الصحيح في صفتها أنه يسلم من كل ركعتين، على خلاف ظاهر هذا اللفظ الذي أورده المؤلف معنا هنا، لأمرين: الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني بيان هذا الظاهر بما روي عنها. وهذا هو التحقيق في هذه الصفة، في 11 ركعة أنها لا تسرد بل يسلم من كل ركعتين. وقد ذهب بعض الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أنه يجوز سردها بمعنى أن يصلي الإحدى عشرة ركعة بسلام واحد، استدلالا بما في هذا الحديث من حيث الظاهر، واستدلوا برواية ولكنها ضعيفة، ولكن العمدة في الاستدلال على هذا الحديث والجواب عنه بأن هذا الظاهر مصروف بما بينته رضي الله عنها في رواية أخرى، وبما هو معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أيضا هذا الحديث يدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لأن هذا مأخوذ من سؤال عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه نومه ثم إيتاره بعد ذلك، فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت عنه أنه نام ثم حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ومن المعلوم أن القول الصحيح أن النوم ناقض للوضوء، بشرط أن يكون هذا النوم تتحقق فيه مظنة خروج شيء، بمعنى أن يفقد الإنسان شعوره. أما إذا كان النوم قليلا بمعنى إغفاءه أو إغفاءتين، أو أن الإنسان مستحكم لنفسه يشعر بما يخرج منه، فإن النوم في هذه الحالة ليس بناقض للوضوء. وأما في الرواية الأخرى: كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة، أيضا هذه من أدلة الحنابلة في سرد الإحدى عشرة ركعة بسلام واحد، لأن ظاهره أنه سردها، وقد بينا أن هذا الظاهر غير مراد. ثم قالت: ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة، بضميمة ركعتي الفجر مع الإحدى عشرة ركعة. لكن ثبت أنه كان يصلي في بعض الأحيان ثلاث عشرة ركعة بدون ضميمة ركعتي الفجر، أي أن هذه الثلاث عشرة ركعة منفردة وهي لقيام الليل. ويكون أن عائشة إما لم تحفظ هاتين الركعتين، أو أنها كما جاء في الرواية الأخرى كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، أنها روت أيضا حديثا آخر يبين صلاته عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، وأنها ثلاث عشرة ركعة كما جاء في حديث أم سلمة. وهذا صفة أخرى في عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. صلح الميكروفون. وقولها رضي الله عنها: يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء من ذلك إلا في آخرها. هذه صفة ثانية عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوتر بخمس ركعات متصلة لا يجلس في شيء منها، فيجلس في الخامسة ثم يتشهد ويسلم، بمعنى أن يسرد خمسا متواصلة لا يفصل بينها. وهذه صفة ثابتة كما في هذا الحديث. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أوله وأواسطه وأواخره، إلا أن دأبه كان يجعل الوتر آخر الليل، فانتهى وتره إلى السحر. إما المعنى أنه استمر على هذا العمل وكان دأبه الدائم، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر من اللفظ، أو معنى قولها انتهى وتره إلى السحر بمعنى أنه أن السحر كأنها تريد أن تبين الغاية التي ينتهي فيها فعل الوتر، وأنه ينتهي بطلوع الفجر الصادق الذي هو الفجر الثاني، كما صرحت به بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف معنا في هذا الباب. ولا شك أن فعل الوتر آخر الليل أنه أفضل، إلا لمن خشي النوم فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء حينما قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام. وقد جاء الحديث في هذا الصريح أنه من خشي ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا الحديث وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص بأن يحافظ على قيام الليل. استدل به أهل العلم على أن قيام الليل ليس بواجب، وهذا هو مذهب الجمهور، أن الوتر ليس بواجب، خلافا لمذهب الحنفية وخلافا لمن ذهب من أهل العلم بأن الوتر واجب على أهل القرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام ساقه في سياق الحث ولم يذم من ترك قيام الليل في هذا الحديث، فدل على أن هذا ليس بواجب، أي أن قيام الليل ليس بواجب، وإنما هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أيضا هذا الحديث يدل على أن الإنسان يستحب له أن يداوم على فعل الخير، أي أن يداوم على النافلة إذا فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى أن من كان يقوم الليل ثم تركه فإن هذا ليس بمحمود، حينما قال: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه، فدل على أنه ترك شيئا محمودا. ولهذا أفضل الأعمال ما داوم الإنسان عليه وإن قل، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه، أنه كان إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. ألفاظه الغريب منها قوله: فإن الله وتر. فإن الله وتر بمعنى واحد لا شبيه له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومعنى يا أهل القرآن أي من حمل القرآن، بمعنى حفظه وقام بواجبه وانتهى عن نهيه فتلاه حق تلاوته. فهؤلاء كانوا من الخير بمكان أن يتوجه إليهم الخطاب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ليستنهض الهمم على هذا الفعل العظيم الذي هو الوتر. قد استدل بهذا الحديث الحنفية على وجوب الوتر، وقلنا فيما سبق أن هذا الأمر أمر إرشاد مصروف بالأدلة التي سمعنا سابقا والتي اقتضت صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. نعم. وعن طلق ابن هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أيضا هو من أدلة من قال بالوجوب، لأن الأمر فيه واضح ولكن يجاب عنه بما سمعنا. وأيضا يستفاد منه أن الأفضل للإنسان أن يختم صلاة الليل بالوتر. فإن قال قائل: قد ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يوتر، فهل هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمر هنا قد صرف ونسخ؟ والصحيح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للجواز، وأن الأفضل أن يجعل الإنسان صلاته مختومة بالوتر. ومن هنا فبحث العلماء ما يسمى بنقض الوتر، أن الإنسان لو صلى ثم أوتر ثم بدا له أن يصلي من الليل، فهل يصلي ركعة واحدة ينقض بها وتره ليكون شفعا فينوي به الشفع لما صلى سابقا من وتر، أو أن يصلي ركعتين ركعتين استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى لو أن إنسان قال: أنا أريد أن أطبق هذا الحديث ولكن قد انتهت صلاتي بوتر وعندي متسع من الليل وأريد أن أصلي، فهل أترك الصلاة لهذا الحديث أو أن أستغل الوقت في الخير؟ فيقال له إن العلماء جمهورهم من السلف والخلف على أنه يصلي شفعا، فيصلي ركعتين ثم يسلم، وبعد هذا يصلي ما بدا له ولكن بدون إيتار، يعني أن يصلي ركعتين وركعتين وركعتين إلى ما شاء الله بدون أن يوتر، ولا يخالف هذا مقتضى هذا اللفظ، لأن هذا في الصلاة ابتداء. أما من بدا له بعد أن يوتر فإنه في هذه الحالة يصلي ولا حرج عليه، وقد دلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وأيضا يؤيده حديث الذي أورده المؤلف بعد هذا الحديث فنسمعه من القارئ. نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. إذن لا وتران في ليلة بمعنى أنه إذا بدله أن يصلي فيصلي شفعا ولا ينقض الوتر. نقض الوتر هذا جاء عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت وعن بعض السلف، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالعمل، فنقول يصلي شفعا شفعا وبدون إيتار اكتفاء بالوتر الأول لحديث لا وتران في ليلة. ويحمل حينئذ هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، بمعنى من قام فليكن في عزيمته ونيته أن يختم بالوتر، فإذا ختم بالوتر فإنه فقد عمل بهذا الحديث وبمقتضاه، ولا ينافيه ما عقد من نية مستجدة لصلاة لم تكن في نيته وقت صلاته الأولى التي ختمها بالوتر. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها: وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وفي هذا الحديث بيان للسنة في قراءة صلاة الوتر، وهو كما سمعنا ثابت إلا في زيادة المعوذتين في الركعة الأخيرة، فهذه الزيادة الصحيح أنها ضعيفة، وأن أهل العلم كالإمام أحمد ويحيى بن معين قد ضعفوا هذه الزيادة، فيكتفى بسورة الإخلاص. وأيضا يدل قوله ولا يسلم إلا في آخرهن على أن الوتر بالثلاث له صفتان: إما أن يسلم من الركعتين ثم يوتر بركعة منفردة، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يسردها ثلاثا بدون أن يجلس بعد الركعتين، فهذا الصحيح فيه أنه جائز، وأنه من الصفات الواردة في الوتر بالثلاث، فيفعلها بعض الأحيان ليطبق السنة بهذا الفعل، والدليل عليه هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوجوب الذي ذهب إليه الحنفية بأنها لا بد أن تكون موصولة، فهذا يخالفه حديث صلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة الثلاث بتشهدين، بمعنى أن يسلم أن يجلس في الركعة الثانية ثم يتشهد بدون أن يسلم ثم يقوم كصلاة المغرب، فقد جاء الحديث الصحيح عن النهي عنها، لأنها تشبه صلاة المغرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا بصلاة المغرب. فإذن يكون لصلاة الوتر الثلاث صفتان: أن يسلم في الركعة الثانية ثم يوتر بثالثة، أن يسردها فيسلم في الثالثة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان رحمه الله من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذان الحديثان يدلان على أمرين. الأمر الأول أن الوتر ينقطع بطلوع الفجر، ينتهي وقته، وأن ما ذهب إليه بعض السلف من الإيتار بعد بين صلاة الفجر وطلوع الفجر، يعني بين الأذان والإقامة، أنه مخالف لمقتضى السنة الصحيحة، وأن الوتر من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ثم ينقطع الوتر بعد ذلك. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا الأسلوب في البلاغة ماذا يسمى؟ يسمى بماذا؟ باللف والنشر. ومنه في القرآن قوله تعالى: جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، بمعنى الليل للسكون والنهار لابتغاء الفضل. هنا أيضا إذا النوم إذا أصبح، أو ذكر إذا نسي، فكل يعود له ما يناسبه، ويسمى اللف والنشر. وهذا الحديث يدل على أن من فاته الوتر وطلع عليه الفجر لنوم أو لنسيان فإنه يصليه، بمعنى يقضيه بقوله فليصلي. والصحيح في قضاء الوتر أنه يكون من بين صلاة من بعد ارتفاع وقت النهي إلى صلاة الظهر. وقد دل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام أو مرض عن وتره صلى في النهار 12 ركعة، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا القضاء لا يكون على سبيل، يعني لا يختم بوتر، وإنما يصلي ركعتين وركعتين إلى أن يصل إلى التي يريد أن يوتر عندها، فيجعلها ركعتين بنية الوتر. و12 ليست بواجبة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة دائما، فجعل بدل الوتر ركعتين تختم له ما صلى، لأن صلاة النهار مثنى مثنى. فإذا هذا هو الصحيح، أن قضاء الوتر إذا كان لعذر، أما من تركه متعمدا فإن القضاء لا يرد مع التعمد، إنما القضاء مناط بالعذر، إما نوم أو مرض أو نسيان. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. سبق شرح هذا الحديث، ومعنى قولها فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها وتؤمن على الدعاء وتحف بالمصلين، فيكون هذا الوقت أفضل، خاصة أنه وقت التنزل الإلهي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. أيضا هذا الحديث شرحناه، وهو أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، بمعنى إذا أذن المؤذن فإن الوتر قد انتهى، ومن تركه حينئذ لعذر فإنه يقضيه بعد خروج وقت النهي إلى صلاة الظهر، بمعنى إلى قبيل إلى وقت النهي الآخر، ليس إلى وقت صلاة الظهر وإنما إلى وقت النهي. نعم.